إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، اللهم أجرنا منها. لقد درج الناس في دنياهم أنه من أصابه مكروه أو مرض فأنه يسعى بكل جهده لإزالته، فلو مرض بمرض فإنه لو كلفه كل ماله فإنه سيدفعه لدفع هذا المرض ولا يألو جهدا في ذلك، وربما رحل إلى أبعد البلاد لكي يداوي نفسه ويبحث عن العلاج. لكن هناك أمورا يصاب بها العبد ولا يأبه لها ولا ينتبه لها ولا يهتم بها، وهي أخطر من هذه الأمراض. فلو مرض العبد كل أمراض الدنيا ووتر أهله وماله لكان ذلك أهون من أن يمرض قلبه، هذا القلب الذي هو به نجاتك أو به هلاكك. فإن النجاة يوم القيامة بهذا القلب، لأن محل الإيمان هو القلب ومحل الكفر هو القلب. قال عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والكلام عن القلوب يطول ويطول، لكن سأعرج على ما قال الله عز وجل في كتابه وما قاله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، وما قال أهل العلم في مسألة مهمة وهي قضية قسوة القلب. فالذي ينظر في حاله يتساءل: لماذا لا نجد لذة العبادة؟ ولماذا إذا صلينا الصلاة لا نحس بالخشوع ولا نحس بالطمأنينة؟ ولماذا إذا سمعنا القرآن لا يحصل لنا كما كان يحصل للسلف الصالح، حيث كانوا إذا سمعوا القرآن اقشعرت أبدانهم وذرفت عيونهم؟ وهذا عمر رضي الله عنه الذي كان شديدا في الجاهلية، فإنه لما أسلم واستقر الإيمان في قلبه فكان يصلي بالمسلمين، وكان لا يكاد يسمعهم صوته من شدة بكائه رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان رجلا أسيفا، إذا قرأ القرآن يبكي وتغلبه العبرة. وهكذا كانت أحوالهم، وقد ذكر الله عز وجل من أحوالهم الكثير يعني في القرآن الكريم. قال عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فأين نحن من هؤلاء؟ بل عاتب الله عز وجل المؤمنين، قال سبحانه وتعالى في سورة الحديد: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ثم قال سبحانه وتعالى: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. فربط الله عز وجل بين القرآن وبين حياة القلب. قال: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، يعني طال عليهم الأمد ولم يتبعوا أوامر الله عز وجل ونسوا ما ذكروا به فقست قلوبهم، وهذه نتيجة القسوة. وإلى النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، والحديث في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، أو قال عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تكون القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وقلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم أن سبب قسوة القلوب هي الذنوب والفتن التي تعرض على القلب. وقد يتساءل العبد: كيف تعرض الفتن على القلب؟ أولا نستفيد من هذا الحديث النبوي الشريف أن الفتن تعرض على القلب. كيف تعرض على القلب؟ هل القلب عين؟ هل القلب أعين يرى بها الفتن؟ نقول: من كان إذا كان العبد منشغلا بالنظر في الحرام والنظر في الشهوات والحرام، فإنه إذا ذهب وخلى بنفسه وأغمض عينيه يريد النوم مثلا، فإن هذه تعرض على قلبه، ما كان قد رآه يعرض على قلبه. فإن مسلسلا رأيته أو فيلما رأيته أو صورة عارية رأيتها أو موقعا إباحيا دخلت إليه لا تظن أنك قد انتهيت منه، فإنه بعد ذلك سيعرض لك ذلك في الصلاة، ويعرض لك ذلك في قراءة القرآن، ويعرض لك ذلك عند النوم. وهذا هو المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب صقل قلبه، وإن لم يتب فبقيت هذه النكت السوداء على قلبه. وذلك الران الذي ذكره الله عز وجل في سورة المطففين، قال سبحانه وتعالى: كلا والران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالعاصي والذي يكثر من معصية الله عز وجل يحجب على قلبه، يحجب عن ربه في الدنيا والآخرة، وحجاب الآخرة أشد. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من هذه الذنوب والمعاصي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري، وهذا الحديث أيها الأخوة من أشد الأحاديث، فانتبهوا لهذا، فإن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمكم بهذا الحديث العظيم، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: يقول لأعلمن أقوام من أمتي يأتون يوم القيامة بجبال كجبال تهامة، يعني بأعمال كجبال تهامة بيضاء، يعني ناس يأتون يوم القيامة في أمة النبي صلى الله عليه وسلم لهم جبال من الحسنات، قال كجبال تهامة بيضاء، يعني حسنات جيدة بيضاء، يعني من أحسن ما يكون. فقال صلى الله عليه وسلم: فيجعلها الله هباء منثورا، يجعلها كأن لم تكن. فقال ثوبان رضي الله عنه: يا رسول الله، يعني خاف ثوبان من هذا، قال: يا رسول الله، صفهم لنا وجلهم لنا، إننا نخاف أن نكون من هؤلاء ولا نعلم ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، يعني يقومون الليل ويصلون ويصومون ويفعلون ما تفعلون، طيب ما هي مشكلتهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذه هي مصيبتهم، يصلون يصومون يفعلون كل شيء، لكن إذا خلوا إذا كان وحده في بيته أو في مكان أو لا يراه أحد فإنه ينتهك حرمات الله عز وجل، وهذا يجعل الإنسان يخاف، يجعله يخاف، فتصلي وتصوم وتزكي وتصدق وبعد ذلك تنتهك حرمات الله، تأتي يوم القيامة لا شيء لك. هذا يجعلنا نخاف أيها الإخوة. وقد ذكر أهل العلم من أسباب قسوة القلب، ذكروا أسبابا كثيرة ولكني سأجملها لكم حتى لا يطول بنا المقام وحتى تستقر الفائدة في الأذهان وقبل ذلك في القلوب إن شاء الله. فقد ذكروا رحمهم الله من أسباب قسوة القلب، لأن من أراد أن يعالج نفسه عليه أن يعلم السبب، فإذا علم السبب سعى في إزالته، فإذا زال السبب رجع إلى صحته كما كان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، والحديث في صحيح مسلم، وهو الذي تعلمونه، أوله الحلال بين والحرام بين، فقال في آخره صلى الله عليه وسلم بينا هذا الأمر الخطير، قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الجسم كله فيه مضغة، إذا صلحت هذه المضغة صلح الجسد كله، وإذا فسدت هذه المضغة فسد الجسد كله، وهي القلب. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا محل نظر الله عز وجل، فمهما تزين الجسم ومهما أتى بكل جميل فإن القلب هو المحك، القلب هو الذي ينظر إليه الله عز وجل سبحانه وتعالى. فذكروا رحمهم الله من أسباب قسوة القلب أمورا، أولها الإعراض عن ذكر الله، الإعراض عن ذكر الله أول سبب من أسباب قسوة القلب، الإعراض عن ذكر الله. قال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال سبحانه وتعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، قال: مثل المؤمن الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم ذاكر ربه بالحي، وغافلا عن ذكر ربه شبهه بالميت. ومن أسباب قسوة القلب مصاحبة أهل السوء والأسرار الذين يجرون العبد إلى سوء الفعال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال سبحانه وتعالى: يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ومن أسباب قسوة القلب المعاصي والذنوب. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد وغيره، قال: إياكم ومحقرات الذنوب، الذنوب التي نحتقرها نفعلها ولا نظن أنها شيئا كبيرا. قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثلها كمثل قوم نزلوا ببطن واد، ناس مسافرون نزلوا ببطن واد فأرادوا أن ينضجوا طعامهم، فذهب ذا فجاء بعود وجاء ذا بعود، كل واحد جاء بعود صغير، فأججوا نارا فأنضجوا خبزتهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مثال رائع لهذا، فهذا الذنب الصغير الذي تحتقره هو هذا العود، ويأتي بعد ذلك ذنب آخر وذنب آخر وذنب آخر حتى يصبح ذنبا عظيما كبيرا يحرق صاحبه والعياذ بالله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أخذ المرء بها أهلكته. فإن هذه المحقرات إذا أخذه الله بها يوم القيامة فإنه يهلك، نسأل الله السلامة. ومن أسباب القسوة القلب كذلك اتباع الهوى. قال سبحانه وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال سبحانه وتعالى: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. فمن انصرف عن ذكر الله وانصرف عن شرع الله فإن الله يصرف قلبه. وقد مر بنا في الخطبة الماضية قضية سؤال الثبات من الله عز وجل، وكان يكثر صلى الله عليه وسلم من هذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وكذلك فذكروا أسبابا كثيرة، أما ما ينفع القلب وما يرقق القلب فذكروا أسبابا كثيرة له. ذكروا منها ذكر الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذا هو الأصل، أننا إذا أردنا أن نلين قلوبنا علينا أن نقرأ هذا القرآن العظيم ونفهمه. وكذلك قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكذلك مما يلين القلب ويرققه ذكر الموت، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا هادم اللذات. وقال: أما إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت. فزيارة المقابر وذكر الموت هذا مما يلين القلب. وكذلك مما يلين القلب معرفة حقيقة الدنيا والزهد فيها، وأنها لا تبقى لأحد، وأن نعيمها زائل. وأروع ما قيل في الدنيا قول ربنا سبحانه وتعالى، فقد أكثر سبحانه وتعالى من ذمها وذكرها، ولم تذكر الدنيا أبدا بمدح في القرآن الكريم قط. ومن أروع ذلك ما قال سبحانه وتعالى في سورة الحديد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الدنيا، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هكذا يقول سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا قطرة ماء. وفي رواية: شربة ماء. ومما يلين القلب مجالس العلم والإيمان. قال الحسن رحمه الله: قال: مجالس العلم محياة للقلب. ونحن ولله الحمد في هذا المسجد المبارك إن شاء الله، يعني عندنا جلسات يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد، يعني بعد صلاة المغرب، فلا تبخلوا على أنفسكم بهذا الخير، وتعالوا وكثروا سواد المسلمين وتعلموا ما ينفعكم. وكذلك يوم السبت يأتي الشيخ سيد عبد العاطي حفظه الله ورعاه، يأتي كل سبت يعني عند العصر أو قبل ذلك بقليل، فاجتهدوا أن تأتوا لتتعلموا وتنزل عليكم السكينة وتحفكم الملائكة ويرحمكم الله ويقال لكم قوموا مغفورا لكم. نسأل الله أن نكون من هؤلاء الذين جاء فيهم هذا الخبر. ومما يلين القلب كذلك الصدقة والبذل والعطاء. وإن من مما يكون دليلا على قسوة القلب بخل العبد. إذا رأى الإنسان المرء من نفسه بخلا وشحا فليعلم أن قلبه قاسي، يعلم أن قلبه قاسي. ولذلك لما ذكر الله عز وجل ولما قال ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا الآيات لقوم يعقلون. ثم قال إن المصدقين والمصدقات، هذا دواء، إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا لهم أجرهم يضاعف لهم ولهم أجر كريم. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. فهذا يداوي القلب من القسوة، يداوي القلب من القسوة. وكذلك مما يداوي القلب من القسوة الابتعاد عن المباحات والإكثار، الابتعاد من الإكثار من المباحات. فإن المباح مباح، ولكن إذا أكثرت منه جعل قلبك قاسيا. وقد ذكر ابن القيم في الوابل الصيب وغيره من أهل العلم أمورا، قال ما معناه؟ أن من أسباب قسوة القلب الإكثار من الأكل والشرب، والإكثار من النوم، والإكثار من خلطة الناس، والإكثار من الجماع، والإكثار من اللهو والضحك واللعب. الإكثار، أقول الإكثار ولا أقول، فإن هذه مباحات، فالإنسان يأكل ويشرب ويرتاح وينام، ولكن إذا أكثر من ذلك فإن هذا يجعل قلبه يقسو والعياذ بالله. والمجرب قد جرب ذلك. ومما ذكروه مما يلين القلب كذلك المحافظة على أوامر الله عز وجل، والمحافظة على الصلاة وعلى فرائضه. فلذلك قال الله عز وجل ذاما لمن لم يأتمر بأوامره ولم ينتهي عن نواهيه. قال سبحانه وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. نقضوا عهد الله، وعهد الله إلينا أن نوحده ولا نشرك به شيئا، وأن نؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ونتبعه ونصوم ونزكي ونحج ونفعل هذه الأمور كلها، هذا هو عهد الله إلينا. قال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فهذا يجعل التفريط في أوامر الله يجعل القلب يقسو والعياذ بالله. نسأل الله أن يلين قلوبنا. ولذلك نرى أن أكثر الناس يسمعون المواعظ ويسمعون الخطب ويسمعون القرآن ولا يتأثرون ولا يتغير حالهم. أفلا يقوم أحدكم فيأخذ بتلابيب نفسه ويحملها ويخالفها حتى تطمئن نفسه ويلين قلبه؟ قال ابن الجوزي رحمه الله ما رأيت أشد على القلب من أمرين، أو ما رأيت أكثر تشتيتا للقلب من أمرين. يعني ابن الجوزي رحمه الله يقول ما رأيت، يعني أكثر شيء رأيت يشتت القلب أمرين: كثرة المخالطة والذنوب. يعني كثرة المخالطة والذنوب ومطاوعة النفس في كل ما تطلب. مطاوعة النفس في كل ما تطلب. النفس تطلب منك أن تذهب إلى الأماكن المختلطة، تطلب منك أن تكثر من كذا، تطلب منك أن تدخل إلى مواقع ليست بجيدة في الإنترنت، تطلب منك أن تتفرج في التلفزيون على أفلام ومسلسلات، تقسي قلبك وتضعف إيمانك وتقتل تقواك وخشوعك. النفس تطلب منك ذلك، فإن طاوعتها شتت قلبك. نسأل الله أن يجمع قلوبنا على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا من المستمعون القول ويتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. Wir reden heute von der Verhärtung der Herzen. Wenn das Herz sich verhärtet, und das ist eine sehr akute Krankheit. Diese Krankheit der Herzen hat Allah subhanahu wa ta'ala in vielen Stellen im Koran erwähnt. Und wir fragen uns, warum fühlen wir keine Demut, wenn wir das Gebet verrichten oder irgendwelche Dienste Allah subhanahu wa ta'ala? Warum weinen wir zum Beispiel, warum weinen wir nicht, wenn wir Koran hören oder wenn wir irgendeine Predigt hören? Warum tun wir Sünden und machen, als ob nichts passiert sei? Allah sagt subhanahu wa ta'ala und beschreibt diese Krankheit im Koran. Er sagt, es ist denn nicht Zeit für diejenigen, die glauben, dass ihre Herzen demütig werden vor Allahs Ermahnung und vor dem, was von der Wahrheit herabgekommen ist. Und dass sie nicht wie diejenigen sind, denen zuvor die Schrift gegeben wurde, es ihnen aber zu lange gedauert hat und so ihre Herzen sich verhärtet haben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, es gibt einen kleinen Klumpen Fleisch im Körper. Ist dieser gesund, ist der ganze Körper gesund, und ist er krank, ist der ganze Körper krank, und zwar, das ist zwar das Herz. Die Ursachen der Verhärtung des Herzens: zuerst die Abwendung von dem Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, das Beispiel eines Gläubigen, der Allahs gedenkt und eines, der Allahs nicht gedenkt, ist wie der Unterschied zwischen einem Lebenden und einem Toten. Von Bukhari berichtet. Zweitens, die Gebote und Verbote Allah subhanahu wa ta'ala vernachlässigen oder nicht ernst genug nehmen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, dafür, dass sie ihr Abkommen brachen, haben wir sie verflucht und ihre Herzen hart gemacht. Sure 5. Drittens, die Sünden. Allah sagt, vielmehr hat sich das, was sie zu erwerben pflegten, über ihren Herzen angesetzt. Sure 83. Viertens, das Übertreiben mit Essen und Trinken, Schlafen, Geschlechtsverkehr, sich amüsieren und spielen und verkehren mit den Menschen. Wenn man da übertreibt, das führt auch zum Verhärten des Herzens. Sagt Ibn al-Qayyim, rahimahullah, willst du wissen, ob dein Herz hart ist oder nicht, suche dein Herz in 5 Stellen. Im Gebet, im Koran lesen, wenn du Koran liest, in Geld, wenn es um Geld geht, und wenn es um Haram geht. Wenn du Haram siehst, dann siehst du, wie dein Herz handelt. Und auch wenn du arme Leute siehst oder Bedürftige, die deine Hilfe brauchen. Wie kann man sich von dieser Krankheit befreien? Zuerst gedenken Allah subhanahu wa ta'ala. Er sagt im Koran, diejenigen, die glauben und deren Herzen im Gedenken Allahs Ruhe finden, sicherlich im Gedenken Allahs finden die Herzen Ruhe. Sure 13. Er sagt subhanahu wa ta'ala auch, so wehe denjenigen, denen Herzen gegen Allahs Ermahnung verhärtet sind. Sie befinden sich in deutlichem Irrtum. Allah hat die beste Botschaft offenbart, ein Buch mit gleichartigen, sich wiederholenden Versen, vor dem die Haut derjenigen, die ihren Herrn fürchten, erschauert. Hierauf werden ihre Haut und ihr Herz weich und neigen sich zu Allahs Gedenken hin. Sure 39. Zweitens, viel und immer Allah um Vergebung bitten und Reue tun. Drittens, lesen der Geschichten der Propheten und der Sahaba und Gelehrten. Viertens, die Wahrheit des irdischen Lebens, des diesseitigen, diesseitige Lebens kennen und das Trachten nach dem richtigen Leben im Paradies, inshallah. Fünftens, schlechte Freunde vermeiden und auch alle Orte, die uns zum Sündigen bringen oder unser Imam gefährden. نسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين اللهم أعلم فضل كلمة الحق والدين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين اللهم انصر إخواننا في سوريا وفي فلسطين وفي مصر وفي اليمن وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويبل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنك ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك